هذا ينبغي المسلم في كل مكان، كما قلت ذات مرة، المسلم لو نزلت طائرة هليكوبتر ونقلته من بلده الإسلامي ورمته في أرض كلها كفار، حينما يرونه لابد أن يقولوا هذا مسلم. لماذا؟ لأنه يحمل شعار الإسلام من كل جانب، من كل جانب. لكن أين المسلمون؟ أين المسلمون؟ لو مثلا أتيت إحدى البلاد العربية التي تخفي شعار الإسلام مثلا، طلب عليها الدين النصارى كافر الكافر، وأخذتها مثلا كافرا من البرازيل وأدخلته إلى هذه البلاد، لا يعتبرها بلاد المسلمين. أي نعم، لذلك نحن نخالف بعض علمائنا وأهل العلم عندما يقولون بأن لباس الضبال وكذا ليس فيه، الله أكبر، لأنه أصبح شيء عام ومستقر. هذا يعني لا يلمسه إلا إنسان قد هداه الله إلى معرفة معنى السنة ومعرفة التشبه ومعنى المخالفة. المخالفة دون، يا أستاذ يا أبا يوسف، دون العلماء الذين تشير إليهم. إيه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وين أبو عبد الله؟ بالنسبة للتوقيت مكة، ما ذكرتها هنا في التسجيل؟ ما عملت هناك تجربة. ما عملت هناك. نكمل الفائدة بارك الله فيكم. وهي بالنسبة لمخالفة اليهود في اللباس أو التزيين. الله يبارك فيكم. توقفنا أن رأي بعض العلماء. أيوة، إيه هذا هو، ذكرني بهذا. أنه ما ذكرت عن بعض العلماء أنهم لا يرون في لبس البنطال وما شابهه شيئا، لأنه صار يعني كما يقولون بلاء عاما. هؤلاء يقينا لا يستحضرون الأحاديث التي سبق ذكرها مني آنفا، التي تأمر المسلم بمخالفة الكافر حتى في شيء لا يملكه. فهو لا يملك شعره الأسود أو الأشقر أو إلى آخره، إذا ما بلغ سن الشيخوخة فسيشيب، وقد شاب سيد البشر، ولو لأمر كما قال أنس مالك أن الله عز وجل ما شان نبيه بالشيب، لأنه إنما كان في مقدمة لحيته شعرات بيضاء، مع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يسبغ بالحناء والكتم. فهؤلاء العلماء الذين يتساهلون في موضوع اللباس بتلك العلة التي سبق الإشارة إليها، أي العمو والانتشار، هم لا ينتبهون لأمر الرسول عليه السلام المسلمين بمخالفة الكفار حتى في صبغ الشيب. ولذلك فينبغي على طلاب العلم فضلا عن العلماء أن ينبهوا المسلمين كافة بوجوب المحافظة على عاداتهم وتقاليدهم التي ورثوها عن آبائهم المسلمين، ليضربوا بها تقاليدهم التي قلدوا فيها الكافرين. طيب، يكفي بهذا القدر. وبعد ذلك الآن مشكلة صارت معنا.